والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان حديث النص من جهة مادته، نتكلم فيها عن جانب من جوانب عمل المحقق يندرج تحت ما يعرف بمكملات التحقيق والنشر، وهو حديث المحقق في مقدمة التحقيق عن مادة النص المحقق، أي عن موضوعه، الجانب الموضوعي في النص، وهو جانب أشار إليه من كتبوا في أصول فن التحقيق إشارات دالة موجزة، وسوف نعرض إن شاء الله تعالى لأهم هذه الإشارات وما أرشدت إليه من عناصر ينبغي أن يصف المحقق عنايته لتوفيتها في المقدمة، ثم نتناول نماذج من أعمال واحد من كبار المحققين وهو الأستاذ عبد السلام هارون. وعليكم السلام. عليكم السلام. الكلام إذا أعيد أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمحاضرتنا اليوم بعنوان حديث النص من جهة مادته، وفي هذه المحاضرة سنتناول بعون الله تعالى جانبا من جوانب عمل المحقق يندرج تحت ما يعرف بمكملات التحقيق والنشر، وهو حديث المحقق في مقدمة تحقيقه عن مادة النص الذي يحققه، وهو جانب أشار إليه من كتبوا في أصول فن التحقيق إشارات دالة وإن كانت موجزة، وسوف نعرض لأهم هذه الإشارات وما أرشدت إليه من عناصر ينبغي أن يصرف المحقق إليها عنايته ليوفيها في المقدمة، ثم نتناول نماذج من أعمال واحد من كبار المحققين وهو الأستاذ عبد السلام هارون، نحاول أن نتأمل كيف كان يكتب في مقدمات تحقيقه عن مادة النصوص التي يحققها، ونختم بمقارنة ذلك بعمل المحقق الأكاديمي، لأننا سنلاحظ أن هناك نمطين من الحديث عن مادة النص، نمط المحقق الذي يعني يخرج الكتاب في تحقيق علمي لكن ليس من شأنه أو ليس مطالبا بأن يجري دراسة حول الكتاب، ونمط المحقق الذي يحاول أن يقوم بدراسة مفصلة حول الكتاب، وهذا في الغالب يرتبط ببعض الدراسات الأكاديمية والحصول على رسائل الماجستير أو درجات الماجستير والدكتوراه. أول من أشار إلى مادة النص بريك ستراسر وهو مستشرق ألقى مجموعة من المحاضرات على طلبة كلية الآداب بالجامعة المصرية، ونشرت في هذه المحاضرات كانت في عام 31 وفي سنة 31 و32 و900 من القرن الماضي، ونشرت بعد ذلك بعنوان أصول نقد التراث أو نقد النصوص ونشر الكتب بعناية الدكتور محمد حمدي البكري، أصول نقد النصوص ونشر الكتب. كان يتكلم في هذه المحاضرات عن كيفية تحقيق النص والإجراءات التي ينبغي أن يقوم بها المحقق، ففي إطار حديثه عن نقد النص وأنه لا نقد إلا بعد الفهم، وأننا إذا لم نفهم النص فكيف نميز بين الصحيح وغير الصحيح، يقول والفهم مبني على شرطين، الفهم مبني على شرطين، معرفة المادة التي يبحث فيها الكتاب وهذا موضوعنا، ومعرفة اللغة والأسلوب. أما عن الشرط الأول وهو معرفة المادة، فيقول من الواضح مثلا أن قانون ابن سينا لا يمكن أن يفهمه إلا من فهم علم الطب وتاريخه بتعمق، والأمر مثل ذلك في كل الكتب حتى الشعر، فلا يفهم نعت الفرس إلا كل من له إلمام بالفرس نفسه. ويشير إلى أن أحد المستشرقين وهو ملتكة لم يتعرض لشرح معلقة طرفة بن العبد لأن فيها حديثا تفصيليا عن الناقة، والرجل بالرغم من أنه سأل مختصين في علم الحيوان لكن وجد أن بضاعته في هذا المجال قليلة فلم يتعرض لشرح المعلقة. فنلاحظ من كلام بريستراسر أن معرفة المحقق بموضوع الكتاب ومادته أمر لا تتوقف أهميته عند مجرد التقدمة للنص المحقق والتعريف به، بل تتجاوز ذلك إلى تحديد مدى قدرته على إخراج النص مضبوطا موثقا، لأن هذا يتوقف على فهم النص، وفهم النص معناه المعرفة بمادة النص وموضوعه، أي أنها تتماهى مع مفهوم التحقيق نفسه. وينبه بريستراسر إلى أن تلك المعرفة تتسع لتتناول رأي المؤلف وغرضه من الكتاب، يعني معرفة بمادة النص تتناول موضوع النص، القضية التي يطرحها، وأيضا معرفة غرض المؤلف من وراء كتابه. يقول: ومن الأشياء المهمة التي لابد من معرفتها رأي المؤلف نفسه وغرضه في الكتاب كله وفي كل فصل من فصوله. فالمحقق لابد أن ينتبه إلى هذا الجانب، وذلك لأننا نستعين بتلك المعرفة على نقد ما يخالف رأي المؤلف وغرضه من النسخ وتصحيح ذلك. فأنت إذا عرفت مذهب المؤلف في العلم الذي يكتب فيه أو في الموضوع الذي يكتب فيه، ووجدت في بعض النسخ كلاما يخالف هذا الرأي وهذا المذهب، فإنك يعني تنقده وتتشكك فيه لأنه متعارض مع مذهب المؤلف. ثم يشير إلى أن معالجة المحقق لمادة الكتاب تتجلى في إجراءين أساسيين، أحدهما يبرز في مقدمة التحقيق، وهذا هو المعتاد وهو يعني ما نتكلم عنه بشكل أساسي، أن يتكلم المحقق في بداية في مقدمة تحقيقه عن موضوع الكتاب، والآخر يبرز في التنسيق الطباعي للكتاب، يعني إدراك المحقق لمادة الكتاب، لمادة النص الذي يحققه، تجعله ينسقه تنسيقا صحيحا يقرب فهمه إلى القارئ، وليس مجرد أسطر وكلمات مصفوفة وراء بعضها وعلى القارئ أن يفهم وأن يفصل الكلام كما شاء. لا، المحقق في هذه الحالة سيقوم بتفقيل النص إلى فقرات ووضع علامات ترقيم في مواقع صحيحة، بحيث أن القارئ يستطيع بسهولة أن يفهم هذا الكلام، يستعين بعمل بفهم المحقق على فهم أو بما عمله المحقق بناء على فهمه يستعين القارئ به على فهم. أما أن تأتي إلى كتاب المفترض أنه كتاب محقق وتقرأ هذا الكتاب، فإذا تفقيل الكتاب يعني تقسيمه إلى فقرات غير سديد، وتجد نقطة مثلا في والكلام ما زال متصلا، ثم يبدأ المحقق الكلام من أول السطر وهو متصل، فتجد نفسك غير قادر على الفهم لأول وهلة، وإذا لم تكن ذا بضاعة علمية كافية فربما يستغلق عليك الكتاب من بابه، وربما يصرفك ذلك عن هذا الفن وهذا العلم بسبب أن المحقق لم يعني يضع التنسيق المناسب للفهم السليم. ننتقل بعد ذلك إلى الدكتور صلاح الدين المنجد. الدكتور صلاح الدين المنجد له يعني مقدمة لطيفة يتكلم فيها عن قواعد تحقيق المخطوطات، أشار فيها إلى تناول مادة النص، تناول المحقق لمادة النص المحقق، فذكر ثلاثة أمور ينبغي أن يعني ثلاثة عناصر ينبغي أن يوفيها المحقق في المقدمة، وهي الأمر الأول موضوع الكتاب وما ألف فيه قبله، الأمر الثاني الكتاب نفسه وشأنه بين الكتب التي ألفت في موضوعه والأشياء الجديدة التي يقدمها لنا وقيمة مؤلفه وشأنه بين المؤلفين وبين العلماء، وأيضا ترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمت له. لكن نحن نخرج مسألة قيمة المؤلف وترجمة المؤلف من حديث مادة النص، فمادة النص في الأساس هي حديث عن موضوع الكتاب، ويمكن أن يتسع الأمر يتناول قيمة الكتاب بين الكتب الأخرى التي تناولت هذا الموضوع ومدى التأثر والتأثير الواقع بين هذا الكتاب وغيره من الكتب. ممن عني أيضا بتناول المحقق لمادة النص الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله، فقد قال في فصل له بعنوان مكملات التحقيق والنشر في كتابه مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، له فصل بعنوان مكملات التحقيق والنشر تكلم فيه عن المقدمة، وفي أثناء الحديث عن المقدمة يتكلم عن حديث المحقق عن مادة النص، فيقول وأما الكلمة الكاشفة للكتاب في مقدمة التحقيق فلابد أن تكون مختصرة، يبقى هنا إشارة إلى الاختصار، وهذه الإشارة تعني المحقق الذي يريد أن يخرج نشرة علمية دقيقة ولكن ليس من مبتغاه، ليس من شأنه أن يجري دراسة كاملة على الكتاب، فيقول لابد أن تكون مختصرة ولا يصح بحال من الأحوال أن تكون دراسة مفصلة تشمل حيزا كبيرا من مقدمة التحقيق، وسنرى أن له يعني نموذجا خالف فيه هذا الأمر نوع مخالف. يقول والمهم فيها هو، المهم في هذه المقدمة التي تتناول مادة النص هو الآتي، العناصر الآتية: رقم واحد إبراز قيمة الكتاب في فنه، اثنين ما أضافه إلى هذا الفن من جديد، ونلاحظ تكرار العناصر، هو يزيد على كلام صلاح الدين المنجد ولكن في عناصر مكررة، مدى اعتماده على ما سبقه أو استقلاله في الرأي والمنهج، مدى اعتماد المؤلف في هذا الكتاب على من سبقه، يعني قضية التأثير والتأثر، أيضا مدى إفادة المؤلفين الخالفين منه واعتمادهم عليه، وبيان أغلاطه ومساوئه إن وجدت، لو أن عنده بعض الأخطاء العلمية في الكتاب فالمحقق ينبغي أن يبين هذه الأخطاء، وتوضيح مذهب صاحبه واتجاهات فكره، كل ذلك باختصار بإجاز. لكن ما حدود هذا الاختصار وهذا الإجاز؟ هذا أمر نسبي، أمر نسبي يختلف باختلاف حجم الكتاب من جهة، وباختلاف مقصد المحقق وطبيعة الموضوع أيضا من جهة أخرى، لأنه مثلا افتراض أن المؤلف أخطأ ووقع في بعض الأخطاء العلمية والمحقق يورد هذه الأخطاء، هل يكفي أن يريدها دون أدلة ودون مناقشة؟ لو أورد ذلك لكان مجرد دعوة، فلابد أن يأتي بالأدلة وبالمناقشة. طيب ما حجم هذه المناقشة بحسب مدى صعوبة القضية؟ هل هي قضية واضحة وظاهرة وبينة، وأي دارس لهذا العلم يستطيع أن يدرك بسرعة خطأ المؤلف، أو أنها قضية شائكة ودقيقة؟ فالأمر هنا أمر نسبي. يقول بعبارة جامعة: الحديث عن الكتاب، عن موضوع الكتاب، هو وضع الكتاب المحقق في مكانه من حلقات التأليف المتصلة في الميدان الذي يعالجه. ثم قدم بعد ذلك نموذجا عمليا له هو في مقدمة تحقيقه لكتاب الأمثال للضب، وهي حوالي 3 صفحات فقط. كل هذا الكلام أورده في حوالي 3 صفحات. نأتي إلى الدكتور عبد المجيد دياب، وله كتاب بعنوان تحقيق التراث العربي منهجه وتطوره. لم يطل الحديث الحقيقة عن هذه المسألة، لكنه أوجزه في قوله: مما يجب أن تتضمنه المقدمة التعريف بالكتاب نفسه ومنزلته وطريقة معالجته للموضوع والأشياء الجديدة التي يقدمها لنا، وإن كان الكتاب أو بعضه قد نشر قبل النشرة الحاضرة لزم وصف النشرة القديمة. طبعا مسألة وصف النشرة القديمة هذه أيضا خارجة عن موضوعنا. أحيانا الناشر أو المحقق يحقق الكتاب لأنه راجع نشرات أخرى فوجد فيها أخطاء كثيرة، فيورد هذه الأخطاء ويناقشها ويبرزها لكي يبرر لنفسه إعادة تحقيق الكتاب. فهذا الأمر خارج عن حديث مادة النص. ثم يقول: وقد جرى بعض المحققين على أن يقدم على المقدمة فهرسا موجزا لموضوعات الكتاب، وهذا يرتبط بمادة النص، لكن هذا لم يشع كثيرا اكتفاء بالفهارس التي توجد في نهاية الكتاب، كما في صبح الأعشى ونهاية الأرق طبعا دار الكتب وشرح ديوان المتنبي لأبي العلاء المعري وهو معجز أحمد، بل إن بعض المحققين يقدم تصنيفا للكتاب يذكر فيه أهم مواضيعه وأهم أفكاره، وهذا مهم جدا إذا كان الكتاب صعب الفهم، فالمختصر الجيد ينوب عن الشرح نوعا ما. هذا ما يراه الدكتور عبد المجيد. وأما الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه تحقيق النصوص ونشرها، فلم يذكر إلا إشارة مقتضبة إلى ما يقتضيه تقديم النص ضمن المكملات الحديثة للنشر في قوله: ويقتضي كذلك عرض دراسة خاصة بالكتاب وموضوعه وعلاقته بغيره من الكتب التي تمت إليه بسبب من الأسباب. هذا فقط ما قاله عن مسألة حديث النص أو مادة النص. وأرى من المناسب، طبعا لاحظنا هذه أهم الإشارات تقريبا فيما كتب في فن التحقيق عند رواده الأوائل، لكن لكي يتضح الأمر أكثر ولكي نستجدي حديث النص من جهة مادته، علينا أن نرجع إلى عمل المحققين الأثبات الذين مارسوا هذا الفن ولهم فيه قدم وسابقة، وهم في الحقيقة أسماء كثيرة لامعة، منهم الأستاذ السيد أحمد صقر والشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود محمد شاكر أبو فهر والأستاذ عبد السلام هارون وغيرهم. هؤلاء المحققون لابد للمحقق أن يراجع مقدماتهم، يراجع أعمالهم وينظر كيف كانوا يكتبون المقدمة. لكن طبعا مراعاة لوقت المحاضرة فاخترت واحدا من هؤلاء وهو الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله جميعا. والأستاذ عبد السلام هارون هو أحد رواد مرحلة الأفذاذ من الرجال كما يسميها الدكتور الطناحي رحمه الله، أو من السلسلة الذهبية من شوامخ المحققين كما يقول الدكتور عبد الستار الحلوجي حفظه الله. الدكتور الطناحي يقول عن شيخه الأستاذ عبد السلام هارون: إن من حق أبناء هذا الجيل أن يعلموا أن الأستاذ عبد السلام هارون وقد جلى صفحات مضيئة من تراثه العظيم حين أخرج على امتداد 50 عاما قدرا كبيرا من نفائس هذا التراث، فمن آثار الجاحظ، يعني هو يريد أن يقول ينبغي أن نعلم قدره، من حقنا أن نعلم قدر هذا العالم الجليل. فمن آثار الجاحظ أخرج الحيوان والبعيم والتبيين ورسائل الجاحظ والعثمانية والبرصان والعرجان، ومن غير مكتبة الجاحظ أخرج معجم مقاييس اللغة لابن فارس ومجالس ثعلب. طبعا هذه الكتب التي أعدها كثير منها في عدة مجلدات، يعني كتاب الحيوان للجاحظ في 8 مجلدات، البيان والتبيين في 4 مجلدات، مقاييس اللغة في 6 مجلدات، وهكذا إلى آخر ما عد، يعني عد كثيرا من الكتب التي أخرجها الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، إلى أن قال: وخلاصة ما يقال في الأستاذ عبد السلام محمد هارون أنه لم يخط أحد في التراث سطرا إلا ولهذا الرجل عليه منا، وذلك أنك لا تكاد تجد قائمة مراجع تراثية إلا وفيها كتاب من تحقيقات شيخنا حفظه الله تعالى. هذا بيان لقيمة هذا العلم ودوره في مجال تحقيق التراث ونشره. سنتناول مجموعة من الآثار التي حققها الأستاذ عبد السلام هارون، لنحاول أن ننظر كيف كان يكتب عن مادة النص، ما العناصر التي كان يذكرها التي كان يعنى بها، ويعني نسب هذه العناصر في كل كتاب محقق. نبدأ بكتاب الحيوان للجاحظ، وهو كتاب كبير كما أشرت. هذا الكتاب حققه في 57 و300 من الهجرة، يعني زمن بعيد. قسم كلامه في مقدمة تحقيقه لكتاب الحيوان إلى 3 أقسام: الأول بعنوان تقديم مكتبة الجاحظ، وهذا القسم طبعا ليس داخلا في إطار موضوعنا، لأنه يتكلم عن الجاحظ عموما ومؤلفاته وذيوع هذه المؤلفات والورقون أو الورقين الذين كان الجاحظ يعتمد عليهم أو النساخون الذين كانوا ينسخون كتبه. والثاني تناول فيه موضوع الكتاب وهو قضية المجاور، وجعله بعنوان تقديم كتاب الحيوان، وأما الثالث فجاء بعنوان تصحيح الكتاب، وتكلم فيه عن قضية يعني إجراءات التحقيق المباشر. إذا الموضوع ما يعنينا من هذه المقدمات الثلاث هو تقديم كتاب الحيوان. في تحت هذا العنوان وضع مجموعة من المباحث الصغيرة، تكلم عن كتب الحيوان المبحث الأول، رقم 2 كتاب الحيوان للجاحظ. نلاحظ أنه بتناول الموضوع بشكل عام بعدين يخصصه. مرجع الجاحظ في تأليف الحيوان، يعني كأنه تكلم هنا عن مصادر المؤلف، مصادر المؤلف وهو جزء من حديث المادة، حديث الموضوع. ثم متى ألف كتاب الحيوان، وسنلاحظ أن الأستاذ عبد السلام هارون كان دائما معنيا بهذه القضية، متى كتب هذا الكتاب، في أي فترة من عمر المؤلف، ما نسبته إلى بقية كتبه، وهذا أمر مهم لمعرفة التطور الفكري لصاحب هذا الكتاب. ثم جهد الجاحظ في تأليف الحيوان، وأنا يعني أشار إشارة سريعة إلى أنه كتبه في فترة مرضه. ثم عدد أجزاء الكتاب وقيمة كتاب الحيوان. والملاحظ في هذه المباحث أن صاحبها أراد أن يكشف بها أبعاد الكتاب الذي يحققه من جميع الزوايا. ومع أنه أطال الحديث عن كتب الحيوان قبل الكتاب، قبل كتاب الحيوان الجاحظ، فذكر كتب الإبل والخيل والغنم والشاء والوحوش والطير وغيرها، ونقل نموذجا من كتاب الإبل للأصمعي يدلل به على أن هذه الكتب إنما قصد بها أولا أن تكون معاجم لغوية. مع هذا، مع هذه الإطالة، فإنه قد أراد بذلك إبراز أسبقية الجاحظ في وضعه هذا الكتاب، يعني هو تكلم عما كتب عن الحيوان قبل الجاحظ، وعدد بعض المؤلفات أو كثيرا من المؤلفات، وجاء بنموذج فعلي من كتاب الأصمعي. لماذا صنع هذا؟ لماذا أطال في هذا؟ لكي يثبت أن الجاحظ هو أول من ألف في موضوع الحيوان من هذه الزاوية المعينة التي تناولها، وهو أنه يتكلم عن طبائع الحيوان، يعني هو يتكلم كما لو كان يتكلم في علم الحيوان، ولا يتكلم عن الألفاظ التي تدل على الحيوانات. يعني كتاب الكتب التي سبقته كانت معاجم لغوية تندرج تحت معاجم المعاني، وإن كان كل منها يخص معنى من المعاني، فالذي يتكلم عن الإبل يورد الألفاظ التي تدل على الإبل، ويورد أبياتا شعرية دالة على ذلك، ويتناول بعض القضايا اللغوية مثلا التي تتصل بهذا. لكن الجاحظ لم يكن مقصده إيراد الألفاظ الدالة على أنواع الحيوانات، وإنما كان يتكلم عن أنواع الحيوانات وعن طبائعها في كتابه، وهذا شيء جديد. يعني يعد الجاحظ هو رائد هذا المجال، طبعا شيء جديد في الثقافة العربية، وإلا فهناك كتب ألفت في الحيوان في ثقافات أخرى. يقول الأستاذ عبد السلام هارون بعد هذا: هذه صورة من صور كتب القوم في الحيوان، أما الجاحظ فأمامك كتابه ينطق بين يديك بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا. يبقى أولا هو يتناول أنواع شتى من الحيوانات، ثانيا هو يتكلم عن طبيعة هذه الحيوانات، كأنه كتاب في علم الأحياء، لكن المعارف التي اشتمل عليها الكتاب أوسع من ذلك، لأن مصادر العلم أو مصادر المعرفة التي اعتمد عليها الجاحظ تقتضيه الإتيان بهذه المعارف. يتناول الأستاذ عبد السلام هارون الكتاب من زاوية استمداده، يعني المصادر التي استمد منها الجاحظ حديثه، تحت عنوان مرجع الجاحظ في تأليف كتابه كما سبق، ويحدده في 5 أمور بعد إدمان قراءة الكتاب وتقليب صفحاته كما عبره. الأمر الأول: الينبوع الذي لا ينضب من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: الشعر العربي، وعليه كان أكثر اعتماده، لأن الشعر العربي مليء بوصف أنواع من الحيوان. الأمر الثالث: كتاب الحيوان لأرسطو، وقد نقل عنه الجاحظ نصوصا ليست بالكثيرة ولكنها من القيمة والنفاسة بمكان عظيم. والأمر الرابع أو الخامس، الأمر الرابع نعم، المنازعات الكلامية التي ولدها مذهبه الاعتزالي. فنجد أن الجاحظ كان يورد بعض الحوارات أو بعض المناقشات بين من ينتصر لهذا الحيوان أو يفضل هذا الحيوان ومن يفضل حيوان آخر، وهذه التشقيقات اكتسبها من طبيعة منهجه الاعتزالي. والكتاب يعني في الحقيقة كتاب موسوعي وطريف، يعني إذا بدأت في قراءته يأخذك ويستهويك. الأمر الأخير: الخبرة الشخصية، وهو يعني بالخبرة الشخصية هنا سؤال الجاحظ لأهل الخبرة، لأن الجاحظ كان يحب مخالطة العامة، رغم أنه كان يعني رجلا ذا صلة بالولاة والأمراء، إلا أنه كان يحب مخالطة العامة، فكان يسألهم عن أحوالهم وعن ما يصنعون، فيعرف من خلال هؤلاء أو يأخذ من خلالهم خبراتهم في تربية الحيوانات وفي التعامل معها. فدون ذلك في كتابه الحيوان. ويقف الأستاذ هارون عند كل رافض ليجلي أثره في الكتاب في غير عجلة ولا اقتضار، أطال في هذا الجانب. ولم يعرض الأستاذ عبد السلام هارون لأثر كتاب الحيوان مباشرة في خلفيه ككتاب عجائب المخلوقات والحيوانات لزكريا بن محمد القزويني وكتاب حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدميري، لم يعرض لهذا، لكنه لم يغفل عنصرا مهما قد يغني عن حديث الأثر وهو قيمة كتاب الحيوان. فقد أبرز تحت هذا العنوان أهم ما احتواه الكتاب من موضوعات، يقول: لا يعرف فضل هذا الكتاب إلا من نظر فيه طويلا وتناول نواحيه بالدرس والتبين، وقد يوهم اسمه أنه قد خصص بالحيوان وما يمت إليه بسبب، ولكن الحق أن الكتاب معلمة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف. فقد حوى الكتاب طائفة صالحة من المعارف والمسائل الفلسفية، كما تحدث في سياسة الأقوام والأفراد، وتكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الفرق الدينية، والمسائل الجغرافية والطب والأمراض وتأثير البيئة في الحيوان والإنسان، بالإضافة إلى بعض المسائل في البيان والنقد ونقد الشعر. فالكتاب كما نرى يعني موسوعة معرفية، وإن كان موضوعه الأساسي هو الحيوان. إذن لاحظنا الآن العناصر التي تناولها الأستاذ عبد السلام هارون في كتاب في تحقيقه لكتاب الحيوان وفي مقدمة تحقيقه لكتاب الحيوان. نلاحظ أنه لم يفصل مسألة التأثير والتأثر، يعني لو أن رجل أراد أن يقيم دراسة لأتى بما ألف بعد الجاحظ من كتب تتناول الحيوان أو حياة الحيوان وبدأ يقرأها ويستخرج منها المواطن التي فيها تأثر أو نقل عن الجاحظ ويبين مدى تأثير الجاحظ تفصيليا، لكنه لم يصنع. طيب، نأتي إلى الكتاب الثاني وهو كتاب البيان والتبيين للجاحظ أيضا، وهذا حقق في سنة 48 و900 بعد كتاب الحيوان. في هذا الكتاب عرض الأستاذ هارون في مقدمة التحقيق العناصر الآتية: رقم 1 عرض الكتاب، 2 بعض أقوال العلماء فيه، 3 تفصيل الكتاب، 4 أثر الكتاب، 5 تاريخ تأليف الكتاب وهو يؤكد على هذه الفكرة، 6 نسخ الكتاب، 7 تحقيق الكتاب، 8 الفهارس. والذي يعني من هذه الفصل 3 و4، يعني تفصيل الكتاب وأثر الكتاب وتأليف الكتاب يلحق، يعني تاريخ التأليف هذا يلحق بالكلام عن مادة النص، وإن لم يكن من صلبه الحديث عن مادة النص. أطال الأستاذ عبد السلام هارون في حديثه عن تفصيل الكتاب، فأخذ هذا من صفحة 6 صفحة 14 يطلع كم صفحة؟ 6 ل 14 يبقى كم؟ 9، مش كده؟ 9 صفحات يتكلم فيها عن تفصيل الكتاب. أما الكلام عن أثر الكتاب فجاء في 8 أسطر. يبقى إحنا لما نوازن ما بين الاثنين نجد إن هو اهتم أكثر بمسألة إيه؟ تفصيل التي يتناول فيها العناصر التي سأذكرها الآن. مسألة الأثر واضح أنها ما زالت عنده ليست، يعني هو يشير إليها لكنها ليست من الأهمية بمكان، لا يفصل فيها، ولعل ذلك لعل السبب في ذلك أنه يخرجه إلى مقارنات بكتب أخرى، فهذا يخرجه عن طبيعة المقصد الذي يقصد. هو يريد أن يخرج الكتاب في نشرة علمية دون دراسة تفصيلية. أما تفصيل الكتاب فقد نبه أولا فيه إلى أسلوب الجاحظ الذي لا يتقيد فيه بنظام محكم يترسمه، فتراه يبدأ الكلام في قضية من القضايا ثم يدعها ليدخل في قضية أخرى ثم يعود إلى ما سلف من قبل. وقد كانت هذه سبيل علماء عصره أو كثير من علماء عصره. ثم قال: ونستطيع أن نرد مباحث الكتاب وقضاياه إلى ضروب التاريخ. الرجل هنا لم يأتي بالفصول مرتبة، وإنما بعد أن قرأ الكتاب استخلص منه القضايا التي يتناولها وطرحها للقارئ لكي يكون على ذكر منها ولكي يكون واعيا بها وهو يقرأ كتاب البيان والتبيين. لكنها طبعا لم ترد في الكتاب بهذا الترتيب، إنما جاءت متداخلة كما أشار. الأمر الأول البيان والبلاغة، الأمر الثاني القواعد البلاغية، الأمر الثالث القول في مذهب الوسط، الأمر الرابع الخطابة، الخامس الشعر، السادس الأسجاع، السابع نماذج من الوصايا والرسائل، الثامن طائفة من كلام النساك والقصاص وأخبارهم، التاسع عرض لبعض كلام النوكة والحمقى ونوادرهم، والنوكة عن الحمقى يعني. والأمر العاشر ضروب من الاختيارات البلاغية. ثم أخذ يفصل القول في كل قضية من هذه القضايا، ولنأخذ مثالا واحدا وهو عرضه لموضوع الشعر في البيان والتبيين. كلام عرض من؟ عرض الأستاذ عبد السلام هارون لموضوع الشعر. وهذا العرض يعني ليس طويلا، لكنه في بعض النقاط الأخرى أطال زاد، يعني تكلم أكثر من هذا. قال: والشعر وسيلة من وسائل البيان ومعرض من معارض البلاغة، وله ميسر يقع على الدهر في المدح والهجاء، وله أوزان لا بد منها ولا بد من القصد إليها. فمن جاء كلامه على وزن الشعر ولم يتعمد هو هذا الوزن فليس كلامه بشعر، فقد ورد في القرآن وفي الحديث كلام موزون على أعارض الشعر ولكنه لا يسمى شعرا. هذه العبارات التي أقولها الآن هي العبارات التي ذكرها الأستاذ عبد السلام هارون في عرضه لموضوع الشعر في البيان والتبيين، ولكنها ليست من كلامه إنما هي من كلام الجاحظ. فهو في كل فقرة بعد كل فقرة يحيل القارئ على موضعها في البيان والتبيين، بحيث أنه يعطي ملخص لتصور الجاحظ عن هذه القضية. فهذه طريقته التي اتبعها لعرض مادة الكتاب. هذا بالنسبة للبيان والتبيين. واحد أنه لم يصنع قريبا من هذا في الحيوان. الكتاب الثالث كتاب العثمانية للجاحظ أيضا. وكتاب العثمانية حققه سنة عبد السلام هارون سنة 74 و300 و1000، يعني بعد البيان والتبيين وبعد الايه الحياة. وهذا الكتاب له طابع خاص، فعبارة الجاحظ فيه غالبة، يعني سنجد في كتاب الحياة وكتاب البيان والتبيين ان الجاحظ يكثر النقول، ينقل اشياء كثيرة ويعلق، ينقل ويعلق. لكن في هذا الكتاب كأنه حرره بعبارته، عبارة الجاحظ نفسه. الكتاب يتكلم عن الفرقة العثمانية الذين ينتصرون لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وهنا نجد المحقق يضع مقدمة لهذا الكتاب في 15 صفحة تناولت العناصر الآتية: العثمانية، ده العنصر الأول، وفيه تعريف بالفرقة العثمانية وهم أنصار سيدنا عثمان بن عفان، وهذا في حوالي 3 صفحات. ثم: متى ألف الجاحظ كتاب العثمانية؟ وهو السؤال الذي يحاول الأستاذ عبد السلام هارون الإجابة عنه دائما كما رأينا في الحيوان والبيان والتبيين. وذلك حتى يكون فكر الجاحظ وتطوره أقرب لذهن القارئ، وأيضا ففي ذلك معونة على إدراك العلاقات بين نصوص الجاحظ. العنوان الثالث تحقيق نسبة الكتاب، العنوان الرابع، طبعا تحقيق النسبة خارج عن مادة الكتاب. العنوان الرابع قدر الكتاب، وهذا فيه بيان موجز في فقرة واحدة من 7 أسطر لما اشتمل عليه الكتاب، ويقول فيه: وأما العثمانية فهي صوب كريم للجاحظ ومتاع لدارس المسائل الدينية والقضايا التاريخية والسياسية التي نجمت في فجر الإسلام وأوائل الدولة الإسلامية، وهو كذلك معرض كبير للجدال والحجاج الفكري في عصر من أزهر عصور الإسلامية الأولى. هذه الفقرة هي التي تعبر عن قدر الكتاب، ما أهمية هذا الكتاب. وأيضا نلاحظ أنه لم يطل في هذا الأمر، أشار إليه إشارة سريعة. لكن الفرق بين هذا الكتاب والكتابين السابقين أنه عني بمسألة العلاقة بينه وبين غيره من الكتب. هناك كتاب يسمى نقد العثمانية، ألفه رجل يدعى أبو جعفر الإسكافي، وهو من المعتزلة كالجاحظ. جاحظ كما نعرف معتزل. أبو جعفر الإسكافي ألف كتاب نقد العثمانية، وهو معاصر للجاحظ لكنه أصغر منه. نلاحظ أن الأستاذ عبد السلام هارون تكلم عن هذا الكتاب وعن نقل ابن أبي الحديد اللي هو شرح نهج البلاغة، وهو أيضا من المعتزلة. نقل نقول من كتاب الإسكافي هذا التي ينقض فيها كتاب الجاحظ. فالأستاذ عبد السلام هارون أطال في حديثه عن هذا الكتاب وعن النقول التي أخذت عنه في كتاب ابن أبي الحديد، إطالة نسبية، حيث استغرق هذا الحديث 6 صفحات تكلم فيها عن كتاب نقد العثمانية. ولعل سبب الإطالة هو التعرض لموضوع كتاب العثمانية نفسه وموضوعيته التاريخية، والتنبيه إلى العلاقة التاريخية بين المعتزلة والشيعة، بالإضافة لعناية المحقق بمقابلة نصوص من العثمانية بما نقله ابن أبي الحديد عنها. يعني هنا الحديث لما طال في 6 صفحات عن كتاب آخر غير الكتاب الذي يحققه، إنما كان من أجل هدف يعود على موضوع الكتاب نفسه، وهو الكشف عن علاقة المعتزلة بالشيعة، العلاقة التاريخية بين المعتزلة والشيعة. وأيضا هو يعتمد على نقول ابن أبي الحديد عن كتاب الإسكافي ليقارن بينها وبين ما ورد في العثمانية، لأن الإسكافي نفسه كان ينقل عن الإيه؟ عن العثمانية. طيب، الكتاب الرابع كتاب اسمه البرصان والعرجان، وهذا حقق 82. يعنينا فقط من حتى لا نطيل أنه عني بعلل التأليف. الأستاذ عبد السلام هارون عني بعلل التأليف، بعلة تأليف الجاحظ بهذا الكتاب، ويعني فصل فيها نوع تفصيل أو تكلم فيها، ولماذا تكلم عن البرصان والعرجان، وهل كان يعني يعيب هؤلاء القوم أو كان يعني يتكلم عنهم كلاما حسنا، والمقارنة بينه وبين غيره ممن تناول أصحاب العهات ونحو ذلك. طيب، الكتاب الخامس كتاب مقاييس اللغة، ومقاييس اللغة سيخرجنا الآن من دائرة الجاحظ، لأن مقاييس اللغة من تأليف ابن فارس رحمه الله، وهذا حقق 1366 هجرية. العناصر التي تناولها في مقدمة تحقيقه وتتناول مادة النص هي معنى المقاييس، هذا هو العنصر الأول، وهو حديث موجز في 8 أسطر عن مفهوم المقاييس، ما معنى مقاييس في قول ابن فارس مقاييس اللغة، وأن المراد به ما يسميه بعض اللغويين الاشتقاق الكبير الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان تشترك فيها هذه المفردات. يعني ابن فارس كان يقول مثلا انه المادة مثل مادة عين ولام وميم ترجع الى معنيين، كل التصاريف وكل الكلمات التي فيها هذه المادة بهذا الترتيب يرجع الى هذين المعنيين. وابدأ في ذكر بعض الكلمات ويردها الى المعنى الاول، وكلمات اخرى يردها الى المعنى الثاني، ثم يتكلم عن نسخ المقاييس ويتكلم عن المجمل والمقاييس. المجمل هذا مرجع آخر لابن فارس، ابن فارس ألف المجمل وألف المقاييس، لكن نمط تأليف المجمل يختلف، أو طريق الغرض من كتاب المجمل يختلف عن الغرض من كتاب المقاييس. المجمل هو معجم لفظي عادي لا يتناول فكرة الاشتقاق الكبير، وإنما يأتي بالمفردات ومعانيها شأن أي معجم آخر، لكن هو في المقاييس يتناول قضية المعنى العام لكل مادة لغوية بحسب ترتيب حروفها. في المجمل أشار أحيانا بعض الإشارات إلى هذه الفكرة، إلى فكرة الاشتقاق الكبير، لكنها لم تكن مقصده من تأليف الكتاب. ثم تحقيق المقاييس وكهالة الكتاب. من هذه العناصر يعنينا حديثه عن المجمل والمقاييس وعن نظام المعجم والمقاييس. ففي المجمل والمقاييس يعرض فيما يقارب الصفحة، حوالي صفحة، لعلاقة الكتابين للمؤلف نفسه ليخلص إلى تأخر تأليف المقاييس. يعني كأن فكرة تاريخ التأليف هنا فكرة دافعة لهذا العرض، وهي فكرة يهتم بها دائما، ولكنه يولد هذه المقارنة على سنة الاختصار بما يناسب تقديم الكتاب المحقق. يقول: ولو أني على أني لو أمعنت في الموازنة بين المجمل والمقاييس لأعرض هذا الرأي اللي هو تقدم المجمل وتأخر المقاييس في زمن التأليف، يعني لاقتضاني ذلك أن أكتب كثيرا، ولكن يستطيع القارئ بالنظر في الكتابين أن يذهب معي هذا المذهب. وفي نظام المعجم والمقاييس يعرض في حوالي صفحتين ونصف الطريقة التي سار عليها ابن فارس في ترتيب معجمه موازنا بينه وبين غيره من المعاجم. وهذا الكلام جزء مهم من حديث المادة يتناول منهج الترتيب والتبويب. يعني إذن الكلام في مادة النص يمكن أن يتناول جانب منهج المؤلف في تبويب كتابه، لماذا قدم هذا ولماذا أخر هذا وكيف كان يرتب مواده. الأمر السادس أو الكتاب السادس هو كتاب الاشتقاق لابن دريد، وهذا الكتاب حقق في عام 1958 من الكتب الأولى يعني لدى القديم. في هذا الكتاب نجد الأستاذ عبد السلام هارون يتكلم عن مادة الكتاب في موضعين، الأول تحت عنوان الاشتقاق، والثاني تحت عنوان كتاب الاشتقاق لابن دريد. وتكلم هنا عن المادة مرة من حيث هي الاشتقاق، ومرة في ضمن كتاب ابن دريد. ونلاحظ هنا الفصل بين موضوع الكتاب من حيث هو وبين تناول ابن دريد له، واضح؟ فهذه يعني صورة أخرى لتناول مادة في الكتاب، أن تتناولها مرة من حيث هي ومرة، وهذه الصورة أقرب إلى فكرة إقامة دراسة على الكتاب، دراسة مفصلة على الكتاب، أن تتناول الموضوع من حيث هو ثم تعيد تناول المؤلف، أو أن تتكلم عن تناول المؤلف لهذا الموضوع. تحت عنوان الاشتقاق تكلم عن تعريف الاشتقاق وأنواعه عند العلماء، فذكر تقسيم ابن جني له إلى نوعين: صغير أو أصغر، وكبير أو أكبر. والصغير هو ما ينحصر في مادة واحدة مع الاحتفاظ بترتيب الحروف، يعني إذا قلت مثلا ضرب وضارب ومضروب فترتيب الحروف هنا واحد، فهذا هو الاشتقاق الصغير. أما الكبير أو الأكبر عند ابن جني فهو الذي يكون بتقليب الحروف، فيتكلم عن مثلا الكاف واللام والميم إذا جاءت بهذا الترتيب، ثم إذا جاءت الميم قبل اللام كملت كملا، ثم إذا جاءت اللام قبلهما لكما أو لمك، وهكذا ملك ومكن. ويقول إن هذه التقليبات كلها ترجع إلى معنى واحد. لا، في مقاييس اللغة يتكلم عن المفردات الواردة على نفس الترتيب، في مادة واحدة على نفس الترتيب. لكن الاشتقاق الكبير أو الأكبر عند ابن جني يتكلم عن مجيء التقليبات، تقليبات المادة، يعني مع اختلاف الترتيب على معنى واحد. مهم يعني تكلم عن كلام السيوطي في هذا الأمر وتعقبه وكذا. ليس موضوعنا أن احنا نتكلم عن موضوع الاشتقاق، لكن الإشارة إلى فكرة تقسيمه للكلام عن مادة النص إلى قسمين: قسم يتحدث فيه عن المادة من حيث هي، وقسم يتحدث فيه عن تناول المؤلف لهذه المادة. ثم سرد كتب الاشتقاق في القديم والحديث. في كتاب في القسم الثاني بقى اللي هو تناول ابن دريد للاشتقاق، تناول فيه النقاط الآتية: تسميته، يعني تسمية كتاب الاشتقاق، سبب تأليفه، منهج الكتاب، مضمون الكتاب، نظرة ناقلة بين الجمهرة والاشتقاق. والجمهرة كتاب لابن دريد، يعني معجم ابن دريد، وتاريخ نشر الكتاب، ونسخة الأصل، واجتلاب نسخة الأصل، وتحقيق الكتاب. فهنا لما تكلم عن كتاب الاشتقاق لابن دريد جاء بجانب يتناول المادة، وجانب يتناول أعمال أخرى متصلة بتحقيق الكتاب، إجراءات التحقيق. ما يعنينا من الحديث هنا عن كتاب الاشتقاق لابن دريد نجده تحت منهج الكتاب ومضمون الكتاب، لأنه هو حط عنوان منهج الكتاب وعنوان مضمون الكتاب. ففي منهج الكتاب يقول: وقد بدأ كتابه بذكر اشتقاق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واشتقاق أسماء آبائه إلى معد بن عدنان. لمنهج الكتاب يقصد بقى ترتيب الموضوعات، ترتيب الايه الموضوعات، فكرة الترتيب والتبويب أيضا. إلى معد بن عدنان، حيث انتهى صلى الله عليه وسلم بنسبه، ثم قال: كذب النسابون. احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع نسبه وصل إلى معد بن عدنان، وما بين عدنان وسيدنا إسماعيل هذا يعني مختلف فيه، لكن طبعا ثابت ان عدنان من ولد اسماعيل، هذا لا شك فيه، انما القضيه في الاسماء فقط. ثم بعد ذلك ساق انساب العرب العدنانيه والقحطانيه، مبينا اشتقاق هذه الانساب واشتقاق رجال هذه القبائل في ضح ثاني. طيب، اما مضمون الكتاب، يبقى منهج الكتاب يتكلم فيه عن قضيه الترتيب والتدوين، ترتيب المسائل أو ترتيب الكلام في الكتاب. مضمون الكتاب يولد تحته ملخصا محددا لمعارفه، يبقى هنا الكلام أكثر إيه؟ أكثر ضبطا، أكثر تحديدا. في عندي مضمون الكتاب نفسه من حيث هو، موضوع الكتاب من حيث هو اللي هو قضية الاشتقاق واتكلم فيها، ثم الكتاب أو مادة الكتاب الموجودة في هذا الكتاب المعين لهذا المؤلف المعين، وهنا تناولها من جانب الترتيب والتبويب، ومن جانب المعارف أو القضايا أو المعلومات الموجودة فيه. فذكر أن من الذخيرة العلمية الموجودة في هذا الكتاب الاشتقاق اللغوي لأسماء القبائل والرجال، بسط القول في المادة اللغوية التي اشتقت منها هذه الأسماء، تفسير الآثار الدينية والأدبية التي تمت بصلة إلى تلك المواد، بيان أنساب قبائل العرب وبطونها وأفخاذها وتشعب بعضها من بعض، ثم إمداد الباحث بكثير من المعارف التاريخية النادرة التي تتعلق بقبائل العرب ورجالها، وبعض ما يتصل أو يمت بصلة تاريخية إلى تلك القبائل وإلى هؤلاء الرجال. هذا ما ننفذه من كلامه عن كتاب الاشتقاق. الكتاب الأخير الذي معنا هو كتاب الكتاب لسيبويه. طبعا كتاب لسيبويه من الكتب الرائدة في تاريخ لا أقول في تاريخ التراث العربي أو في تاريخ العرب فقط، وإنما في تاريخ الإنسانية جماعة. هذا الكتاب حقق في سنة 66 وتسعمائة وألف. والأستاذ عبد السلام هارون اعتاد كما لاحظنا أن يجعل الكلام عن مادة الكتاب معنونا باسم الكتاب، يعني يذكر اسم الكتاب، كتاب الحيوان، كتاب البيان الكبير، وهو هنا يعقد مبحثا بعنوان كتاب سيبويه على ما جرى عليه، يتناول فيه أولا اسم الكتاب، ثم يضع العنوانات الفرعية الآتية: تاريخ تأليف الكتاب، مادته، الحرص التاريخي على الكتاب، سند الكتاب، إشارة تاريخية إلى خط سيبويه، قراءات الكتاب الأولى، أسلوب الكتاب، شواهد الكتاب، أثر الكتاب في نحو الكوفيين، أثر الكتاب في نحو الأندلسيين والمغاربة، أثر الكتاب في التأليف النحوي، وهنا يعرض عرضا تفصيليا لشروحه وشروح مشكلاته ونكته وأبنيته وشواهده ومختصراته ومختصرات الشروح والاعتراضات التي وردت عليه ورد هذه الاعتراضات. ثم يتكلم عن تاريخ نشر الكتاب لأنه نشر قبل هذه النشرة التي أخرجها أسامة وسلم. ما يتصل بمادة الكتاب من هذه العناصر المذكورة هي مادته وأسلوب الكتاب وشواهد الكتاب وأثره. مادة الكتاب، أسلوب الكتاب، شواهد الكتاب، وأثر الكتاب. تحت عنوان مادته لا نجد إلا الحديث عن مصادر سيبويه في تأليف كتابه. يبقى مادة الكتاب تكلم فيها عن مصادر المؤلف، لم نتكلم عن معارف الكتاب أو المعلومات الموجودة في الكتاب. مصادر المؤلف يعني إجمالا حتى لا نطيل هي مجموع الفكر النحوي الذي كان موجودا منذ بدأ التأليف في النحو حتى زمن سيبويه. ولذلك يقول ثعلب ابن النديم ينقل عن خط ثعلب، قرأت بخط ثعلب قوله: اجتمع على صنعة كتاب سيبويه 42 إنسانا منهم سيبويه، والأصول والمسائل للخليل، خليل بن أحمد. فالمقصد من هذا أنه في حديثه عن المصادر يتكلم عن إيه؟ في حديثه عفوا عن مادة الكتاب هنا يتكلم عن المصادر، يتكلم عن المصادر، وهو جزء من حديث المادة كما رأيت. احنا يعني هذه العناصر ينبغي أن نضعها في أذهاننا، عندنا كلام عن مضمون الكتاب نفسه، عندنا كلام عن مصادر الكتاب، عندنا كلام عن منهج ترتيب وتبويب الكتاب. طيب عندنا أيضا كلام عن الأسلوب، وهذا جاء في قوله أو تحت عنوان أسلوب الكتاب، فقد ذكر أن فيه كثيرا من الغموض ونقل من أقوال العلماء ما يؤيد ذلك. الكتاب لسيبويه كان فيه في عبارته غموض، يعني تحتاج إلى أن تطيل النظر فيه حتى تفهم مقصد سيبويه. ويختلف العلماء في بعض الأحيان في نسبة مذهب أو قول أو رأي نحوي إلى سيبويه بناء على اختلافهم في فهم كلامه، ليس الأمر مجرد أن أقول والله قال سيبويه كذا يبقى انتهى، لا، قال سيبويه كذا، كيف فهمت أنت هذا القول؟ فتجد نحويين يريدان قولا لسيبويه، هو نفس القول، لكن هذا يفهم منه شيئا وهذا يفهم منه شيئا آخر. والملاحظ أن هذه النقطة اللي هي الحديث عن أسلوب الكتاب استغرقت حوالي صفحتين ونصف، وهنا نشير إلى أن طول الكلام وقصره ليس له معيار واحد يحكمه، أكثر من حاجة المقام إلى البيان. يعني لما كان كتاب سيبويه فيه غموض احتاج الأمر إلى بيان هذا والتأكيد عليه والإشارة إليه والتنويه لي، فطال شيئا ما استغرق صفحتين ونصف. لكن لما كان الجاحظ مثلا كلامه واضحا وليس فيه غموض، يعني لم يطل الحديث عن أسلوبه. إذن ليس هناك معيار ينبغي أن يحدد ونقول المحقق عليه أن يتكلم عن الأسلوب في غضون مثلا 7 أسطر أو في إطار صفحتين ما لا يزيد عن كذا كم، ليس لا ينبغي أن يوضع مثل هذا، إنما ينبغي أن يكون هناك إحساس بما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان، فلا يطيل فيما لا يحتاج إلى بيان ولا يقصر فيما يحتاج إلى بيان. نلاحظ أنه لم يتكلم عن الأسلوب ويعني به لم يتكلم عن الأسلوب ويعني به إلا حيثما كان له تميز وأثر بارز في التعامل مع مادة النص. فالكلام عن الأسلوب هنا هو في الواقع جزء من الحديث عن مادة النص، ليس لأن الأسلوب هو مادة النص أو هو مضمون النص، لا، ولكن لأنه الوسيلة لفهم هذا المضمون. وقد رأينا بالإكسبراس في أول المحاضرة يربط بين الأمرين لتحقيق فهم النص. وأما شواهد الكتاب فتكلم في هذا العنوان أو تحت هذا العنوان عن الشواهد الشعرية وقضية الشواهد المجهولة النسبة، لأن هناك قضية دارسي اللغة يعرفونها تقول إن في كتاب سيبويه 50 بيتا من الشعر مجهولة النسبة، وأن بعض العلماء اجتهد في نسبتها ونحو ذلك. القضية تعرض لها الدكتور عبد الله عبد التواب رحمه الله تعالى في بحث المستقيم. وأما أثر الكتاب فعلى الرغم من أنه استغرق 8 صفحات ونصف فإننا لا نجد فيه تتبعا لآراء سيبويه لدى النحاة. أيضا هنا مسألة مهمة، هو نلاحظ أن الأستاذ عبد السلام هارون فيما سبق لم يكن يعنى كثيرا بقضية التأثير والتأثر المباشر، إنما يتكلم عن شيء عام وهو قيمة الكتاب عامة، قيمة الكتاب. هنا تكلم عن الدراسات التي نشأت حول الكتاب ولم يدخل إلى تفصيلات تأثير سيبويه في آراء النحاة الذين تلوه. لماذا؟ لأنه لو صنع هذا لطالب به المقام جدا حتى يؤلف كتابا كبيرا قبل أن يبدأ كتاب سيبويه، والقارئ لكتاب سيبويه لا يحتاج إلى هذا، هو لا يريد أن يصنع دراسة عن تأثير سيبويه في النحاة الخلفية، ستكون دراسة طويلة الديون. لكن هو فقط يشير إلى ما نشأ من دراسات ومن مؤلفات حول كتاب سيبويه شرحا واختصارا واعتراضا وشرحا للشواهد ونحو ذلك. وهذا يعطينا صورة واضحة عن أن حديث الأثر ليس دراسة تفصيلية لآراء العالم وحضورها في كتب خالفيه، لأن هذا يخرج بالتقدمة للكتاب المحقق عن هدفها. وهنا لا بد من التنبيه إلى الفرق بين حديث المادة في مقدمة التحقيق وبين الدراسة العلمية التي تقوم على النص. نذكر كلام الدكتور رمضان عبد التواب أن المقدمة حديث المادة هذا ينبغي أن يكون مجزأ مختصرا، ليس إيه؟ ليس مطولا، إلا لو كان المحقق يقصد قصدا لإقامة دراسة علمية حول النص أو تنطلق من النص. فإذا هناك فرق بين حديث المادة في مقدمة التحقيق وبين الدراسة العلمية التي تقوم على النص والتي تقتضيها التقاليد الأكاديمية للحصول على الدرجات العلمية من الماجستير والدكتوراه وما يمحو نحوها. فتلك دراسة مستقلة مفصلة تتناول جوانب المنهج والآراء والتأثير والتأثر والمقارنة بإنتاج المؤلف كله وتفصيل ما أجمله، يعني ربما المؤلف يجمل بعض المسائل فيأتي الدارس لهذا الكتاب في دراسته ويفصل القول في هذه المسائل، حتى إن الدراسة في بعض الأحيان تقارب الكتاب المحقق في الحجم وقد تربو عليه، قد تزيد عليه في الحجم. ونستطيع أن نراجع في ذلك بعض النماذج التي حوت دراسة علمية تفصيلية على الكتاب. من ذلك مقدمة تحقيق الفصول 50 لابن معطي كتاب الفصول الخمسون لابن معطي بتحقيق الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى التي بلغت ما يقرب من نصف الكتاب. الدراسة اللي هي وضعت في مقدمة التحقيق بلغت ما يقرب من نصف الكتاب حوالي 150 صفحة، وهو هذا الكتاب كان رسالته للماجستير التي أشرف عليها الأستاذ عبد السلام هارون نفسه. يبقى هنا كان هذا العمل رسالة للماجستير، فهذا يقتضي أن نقدم دراسة علمية تفصيلية. كذلك كتاب أمال ابن الشجري بتحقيق الدكتور الطناحي رحمه الله، وقد كان موضوع رسالته للدكتوراه وكان بعنوان ابن الشجري وآراؤه النحوية مع تحقيق 49 مجلسا من أماليه التي تبلغ 84 مجلسا، أشرف عليها الدكتور عبد الله درويش. ثم بعد ذلك أكمل الدكتور الطناحي أكمل بقية المجالس وطبع الكتابة كاملا، وأثبت المقدمة التي أو الدراسة التي صنعها في الدكتوراه. وقد طالت الدراسة لأكثر من 200 صفحة، دراسة هذا الكتاب اللي هو كتاب أمال ابن الشجري، ويعنينا منها ما يتعلق بمادة الكتاب. يعني طبعا هذه الدراسة أو 200 صفحة دول مش تشتمل على الكلام عن منهج التحقيق والنسخ وهذه الإجراءات، والكلام عن ابن الشجري نفسه، والكلام عن مادة الكتاب. فنحن معنيون الآن بمادة الكتاب. ما يتصل بمادة الكتاب موزع بين بابين، أحدهما بعنوان آراء ابن الشجري النحوية، وفيه كلام عن آرائه في الكتاب وفي غيره. يعني شوف لما يحط آراء ابن الشجري النحوية، هو هنا يتناول آراء ابن الشجري مجردة مطلقة. صحيح أن كثيرا من هذه الآراء موجود في كتاب الأمالي، إلا أن هناك آراء أخرى تنسب إليه في غير هذا الكتاب يحكيها عنه النحويون، فهو أورد هذه الآراء وتلك وناقشها. وكذلك حديث عن شواهده في الكتاب، الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية والشواهد الشعرية. نعم. وكذلك حديث عن قضية الحذف في كتاب الأمان، قضية الإعراب أو ظاهرة الإعراب والأدوات النحوية، هذا حديث مفصل. وكذلك نجد في هذا الباب حديثا عن مصادر ابن الشجري في كتابه، ما المصادر التي رجع إليها في تأليف هذا الكتاب، وعن أثره في الدراسات النحوية واللغوية، وعن مذهبه النحوي. كل هذا الكلام يندرج تحت حديث المادة، لكنه يعرضه بتفصيل لأنه ينشئ دراسة حول الكتاب. كل ذلك يعرضه بتفصيل وتتبعه. وأما الباب الآخر فهو بعنوان أمال ابن الشجري. يعني الباب الأول تكلم فيه عن الآراء، الباب الثاني تكلم فيه عن الكتاب نفسه، وهنا يتحدث عن كتب الأمالي. لاحظ كيف يوسع الدائرة، يأتي بالمقارنة، فيقتضي الحال أن يتكلم عن كتب الأمالي والفروق بينها، ثم عن منهج ابن الشجري في أماليه وأسلوبه فيه واعتداده بآرائه وثناء العلماء على الأمالي وانتقاداتهم له ورواية الكتاب وعلوم العربية فيه. علوم العربية في الكتاب كلام في المضمون، أيضا كلام في المادة ولكن بتفصيل، اللغة والبلاغة والأدب، بالإضافة إلى العلوم الأخرى كالتاريخ والأخبار والجغرافيا والبلدان. وهذا حديث مفصل عن مادة الكتاب كما نرى، ونستطيع أن نراجع الكتاب، وهو من أفضل النماذج على النمط الثاني الذي أشير إليه. هذا الحديث من أفضل النماذج على نمط المقدمة التي هي دراسة تفصيلية لمضمون الكتاب وما يتصل به. عندنا نموذج آخر، شرح ألفية ابن معطي لابن النحوية وهو رسالة دكتوراه لعبد الله بن فهيد البقمي. هذه الرسالة فيها دراسة استغرقت أكثر من 100 صفحة عن الكتاب. كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية للطوفي. الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. وموضوع الكتاب هو الحديث عن أهمية اللغة العربية وفضلها وضرورة العناية بها والرد على من ينكر هذا الفضل أو يتعرض إليها بشيء من التنقص والتقليد. هذا الكتاب حققه الدكتور محمد بن خالد الفاضل، والدراسة بلغت فيه حوالي 150 صفحة. الدراسة 150 صفحة، ما يقرب من 60 صفحة مقدمة للكتاب بقسميه، حكى فيها قصته أو قصة عنايته بالكتاب، وقارن بين طبعته وطبعة يعني طبعة أخرى للكتاب. كل ذلك بما يقارب في مجموعه ثلث حجم الكتاب، يعني دراسة كبيرة تأخذ ثلث حجم الكتاب دراسة أيضا ليس بالقليل. مثال آخر، كتاب عنقود الزواهر في الصرف للقوشجي، تحقيق الدكتور أحمد عفيفي. وقد استغرق حديث المادة وحده أكثر من 80 صفحة من الدراسة. تناول فيه المحقق التعريف بالكتاب ومصادره، وتكلم عن شواهده من القرآن والحديث والشعر وأصول النحو فيه، ورأي المؤلف في المناسبة بين اللفظ والمعنى، والاتجاهات الذهنية والمنطقية في الكتاب، وتأثر المؤلف بأصول الفقه، والكلام عن الاشتقاق والوضع وعلاقتهما بعلم الصرف. كل ذلك في حوالي 80 صفحة، غير الكلام عن نسخ الكتاب ومنهج التحقيق ونحو ذلك. أيضا هذه دراسة تفصيلية للكتاب. ثم عندنا أيضا المقدمة التي وضعها الدكتور رمضان عبد التواب على كتاب ذنب الخطأ في الشعر لابن فارس. كتاب ذنب الخطأ في الشعر كتاب صغير جدا، يعني الكتاب نفسه حوالي 7 صفحات فقط. المقدمة التي وضعها الدكتور رمضان عبد التواب جاءت بعنوان الصواب والخطأ في اللغة. الصواب والخطأ في اللغة، هذا عنوان مقال أو موضوع عام، أعم من إيه؟ من كتاب. ونعم يتناول قضية الكتاب، يتناول مادة الكتاب، موضوع الكتاب، ولكنه تناولها بشكل عام، وتكلم في 9 صفحات تحت هذا العنوان. يعني كلام الدكتور رمضان عبد التواب هنا عن موضوع الكتاب أكبر من الكتاب نفسه، أكبر من الكتاب نفسه. أخيرا عندنا مثال أخير، يعني وهو كتاب فيض نشر لانشراح في روض طي الاقتراح. في كتاب في أصول النحو اسم الاقتراح في أصول النحو للسيوطي، شرحه ابن الطيب الفاسي في كتاب بعنوان فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح، وحققه الدكتور محمود فجاج. وقد عقد في دراسته بابا بعنوان منهج ابن الطيب في كتابه الفيض. هذا الباب من صفحة 49 إلى صفحة 89، يعني كم صفحة؟ حوالي 40 صفحة، مش كده؟ 41 تقريبا. وأعقبه بباب بعنوان النقد والاستدراك من صفحة 93 لصفحة 132، وكلاهما في صلب الحديث عن مادة الكتاب، سواء كان النقد والاستدراك أو الحديث عن منهج ابن الطيب كما قلنا، في صفحات طويلة. يعني هذه دراسة تفصيلية. وبعد هذا الخطوات الذي قمنا به نستطيع أن نوجز أهم نقاط حديث المادة فيما يلي. عندنا حديث عن طبيعة الموضوع الذي ألفه أو ألف المؤلف فيه كتابه، والمعارف التي اشتمل عليها، ثم عندنا حديث عن قيمة الكتاب في فنه مع الإشارة إلى التأثير والتأثر، وهذه كما قلنا إن كان المحقق لا يقصد إلى الدراسة لا يفصل فيها كثيرا، يشير فقط إشارات، وإن كان يقصد إلى الدراسة يأتي بالمقارنات والدراسة التفصيلية. ثم عندنا مصادر المؤلف في كتابه، ثم عندنا منهجه في كتابه ترتيبا وتبويبا وتناولا، وعندنا أخيرا شيء يتصل بالمادة وإن لم يكن من صلب المادة، وهو أسلوب الكتاب يتصل بالمادة، لأننا لا نستطيع أن نفهم هذه المادة بدونه. فإذا كان الأسلوب واضحا أو معتادا لا مجال للحديث عنه لا يتكلم عنه، وإذا كان الأسلوب فيه شيء من الغموض أو الاصطلاحات الخاصة فيحسن بالمؤلف بالمحقق أن يبرز ذلك في مقدمته. ومن مكملات هذا الحديث أيضا بيان تاريخ تأليف الكتاب ليعلم موقعه على خارطة مؤلفه نفسه ومؤلفات عصره، وقد رأينا أن هذه البيانات تتفاوت من كتاب إلى غيره، ومن ثم فينبغي أن يكون المحقق حصيفا يعامل كل نص بما يقتضيه ولا يأخذ الأمور بشكل آلي، ينبغي أن يكون هنا الكلام كذا بمقدار كذا ونطيل هنا ونقصر، ليس الأمر على هذا النحو، إنما الأمر على ما يقتضيه المقام وما يحتاجه النص الذي يعالجه المحقق. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يعني كلاهما جائز، لأن كلمة مصدر معناه الكتاب أو المكان الذي صدر عنه فيما يقول، ومورد معناها المكان الذي ورد إليه حتى يأتي بما يقول، وكلاهما جائز. في أي تساؤلات أو مناقشات؟ استخدم الموارد عند الإخوة الشاميين والعربيين مصر، لكن هو نستخدم مصر. طيب، أشكر لكم حسن استماعكم، وأرجو أن تكونوا قد أخذتم بعض الإفادة مما قلت، ونسألكم الله السلام عليكم. Gracias.